إن المتقين في جنات صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها والسماء رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين التقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تكذبان كل من عليها فان كل من عليها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا سماء وما بناها صدق الله.